أخونا يقول: ابتليت ببعض أمراض الجهاز الهضمي، وأنا أثق أن الشفاء لا يكون إلا من الله جل وعلا، وذهبت من قبل إلى الطبيب، ولكنني كرهت ذلك إذ أنه أدى بي إلى الغفلة عن ذكر الله جل وعلا وبالتوكل عليه في طلب الشفاء، ومن ثم تعلق القلب بالأسباب فقط، وهذا يؤدي حتما إلى ضعف التوحيد، فخفت إن مت على ذلك أن ألقى الله مشركا، أعيذ نفسي بالله من ذلك، فعدلت عن الذهاب إلى الطبيب مرة أخرى، ولكن هذه الأمراض ما زالت موجودة عندي، وهذا منذ ما يقرب من العام، هل ما فعلته صحيح مع العلم أني أثق أن الشفاء من الله جل وعلا، فماذا علي أن أفعل الآن جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين. وبعد، التداوي مباح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. وسئل عن الرقى، أي العلاج بالرقية، فقال: لا بأس بالرقى، اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فالصحابة منهم من تداوى رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء. أما إذا بلغ الإنسان من التوكل حدا لا يبالي بشيء فهذا شأن، وإذا كان الإنسان يخشى إذا جاءه شيء قال: لو أنني فعلت لربما خف، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أباح الدواء، والنبي رقى، ورقاه جبريل، فلا حرج عليك إذا تعالجت. وقد يكون الإنسان يأخذ العلاج ليقوى جسده على العبادة فيكون مثابا بأخذ العلاج. الأسباب وحدها غير كافية، وإنما السبب إذا كان مناسبا وصادف قبولا ظهر أثره. والله جل وعلا ذكر أصول الدواء في القرآن، فذكر النحل قال في: يخرج من بطونها شراب، إلى آخره، ذكر فيه الشفاء للناس. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو استطلاق بطن أخيه، قال: أسقه عسلا، وهذا نوع من التداوي، فسقاه، ثم جاء فقال: لم يزده إلى استطلاق، قال: أسقه عسلا، صدق الله وكذب بطن أخيك. فإذا تداويت فإن شاء الله لا يؤثر على دينك وتوحيدك، أنت تتداوى وتتوكل على الله. الرجل الذي قال عن ناقته: أعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل، خذ بالسبب وتوكل على المسبب جل وعلا، مسبب الأسباب، فلا حرج عليك إن شاء الله. نصيحتي لك أن تتجنب هذه الخواطر والهواجس، لأنك لا تخلو من وساوس، والوساوس إذا تسلطت على العبد ربما أوقفته في حيرة، نعوذ بالله من الحيرة وأسبابها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عايض سعد يقول: والدي متزوج من امرأة وله منها ولد وبنت، تسكن في مكان بعيد عن قريتنا ويجلس عندها يومين وعندنا مثل ذلك، وبعد 4 سنوات من زواجه طلب منها أن تسكن عندنا فرفضت، فأرسلها إلى أهلها وتركها، ثم خطب امرأة من أهل القرية وقالوا له: هل أنت طلقت امرأتك الأولى؟ قال: نعم، أو أنه حلف بالله أنه طلقها، فتزوج، وبعد مدة ذهب إلى امرأته الأولى وطلب منها العودة ووافقت على أن تعود له، هل عليه شيء عندما تعود إليه هذه المرأة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما دام حلف أنه قد طلق فهذا طلاق، إن كان راجع بعد ذلك وكان له أن يراجع فلا حرج عليه، ورجوعها جائز. وإن كان قد طلق أو هذا الحلف الذي حلف أنه حصل الطلاق منه مكملا بأن كان مكملا للثلاث فلا رجعة له عليها ولا تحل له إلا بعد زوج. أما إن كان ما قاله لأولئك القوم وحلف عليه هو أول شيء يحصل منه ثم راجع قبل أن يأتي يطلبها فهي زوجته ولا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عبد القادر صالح يقول: أنا وإخواني نسكن في سكن واحد مع زوجاتنا وأبنائنا، اتفقنا على ألا يأتي أحد بأي شيء للبيت إلا يكون للنساء والأولاد جميعا. في بعض الحالات تطلب زوجتي أشياء ويطلب أولادي أشياء ضرورية، هل علي ذنب إذا أحضرت لهم شيء خاص دون الآخرين؟ أحسن الله إليكم. إذا كان هذا الشيء الذي تحضرونه من مال مشترك للجميع فيجب عليكم أن يكون الإنفاق بالعدل، وأما أن كان هذا الاتفاق من أجل أن لا يحصل غيرة ومسابقة للطلبات وإنما كل واحد يشتري من ماله الخاص للمنزل فلا حرج عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المرسل أحمد عايش سوداني مقيم بالمملكة ويعمل في مهنة الرعي كما ذكر بجنوب المملكة، يقول: أسأل عن حكم مس الكلب الذي يرافق الغنم ويستعمل لحراسة المزارع والبيوت، عندما آتي لأقدم له الطعام والشراب في هذه الحالة لا بد أن أتعرض لمسه أو أن يقوم بلحس يدي أو أي جزء من جسمي، فما الحكم في ذلك؟ هل ينجس الجسم وهل يجب الابتعاد عنه أم أن ذلك مباح؟ أحسن الله إليكم. أما مس ظهره أو مس جسده بجسدك فلا ينجسه، يابس بيابس، وأما لعابه فنجس، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فاغسلوه سبعا إحداهن بالتراب يعفر، وفي بعض الألفاظ طهارة إناء أحدكم، ما يدل على أن لعاب الكلب نجس، فتجنب لعابه ورطوبة فمه. وأما مس ظهره أو جسده أو دلك جنبه بجنبك فمرك فهذا لا يؤثر عليك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تحويل الشخص في أثناء الوضوء لأخذ ما لإتمام الوضوء وأيضا الكلام مع الآخرين أثناء الوضوء وقطعه؟ إذا لم يكن القطع طويلا إلى أن يجف العضو الذي غسل فلا بأس بذلك، إذا كان الفاصل بين غسل هذا العضو والعضو الآخر بالقدر الذي لا يجف العضو من الماء ويبس لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول: أنا على صلة كبيرة بالقرآن الكريم بحمد الله، ولكني أتحرج من الوضوء باستمرار من أجل القراءة من المصحف نظرا لعملي الذي ذكرت لكم، فأنا أرعى الأغنام وأخذ المصحف في جيبي أينما ذهبت لأني أحتاج القراءة والحفظ كلما وجدت فرصة ولو دقيقة فراغ، فهل الوضوء شرط أم تكفي طهارة الجسد مع العلم أني أجد مشقة من الوضوء المستمر كما ذكرت لكم؟ إذا كنت بعيدا عن الماء فتيمم، ولو كان الماء لا يبعد عنك إلا مئات الأمتار لحاجة الماشية إلى أن تكون بقربها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام تيمم وهو في المدينة لما سلم عليه إنسان وتأخر عن رد السلام عليه، كان عليه الصلاة والسلام يبول، فقام إلى حائط وتيمم ثم رد عليه السلام. هذا التيمم لا تصلي الصلاة فيه، ولكنه يجعلك في غير حالتك الأولى التي كنت عليها قبل التيمم، ولا حرج إن شاء الله أن تقرأ هذا التيمم. أحسن الله إليكم. يقول: عندنا في السودان تسلم المرأة على الرجل مصافحة وهي كاشفة وجهها وبعض الجسد، ثم تجلس معك مباشرة وربما تكلمت وضحكت، وهذا أمر عادي وفقا للعادات عندهم، وعندما عشنا في هذه البلاد بحمد الله علمنا أن هذا الأمر لا يجوز وأن تلك العادات مخالفة للشرع. عندما نذهب هناك نلاقي مشقة في إقناع الناس بهذا الأمر، فبماذا نتعامل مع تلك العادات حتى نتجنب الإثم والمحظور؟ وجهونا مأجورين. استعينوا بالله واصبروا واتخذوا الرفقة وسيلة لتغيير العادات، لا تكونوا مغيرين للعادات بعنف وشدة، بل يكون التغيير بالرفق والشفقة والإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه. المرأة لا يحل أن يمسها رجل، لا أحد أتقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد أكمل إيمانا منه، ولا أحد غفر له ما تقدم من ذنبه كمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما مست يده يد امرأة إلا أن تكون زوجة أو من محارمه. ولما قيل لعائشة: كيف كان يبايع النساء؟ الله يقول: فبايعهن. والمبايع عند العرب الصفق بالأيدي على الأيدي. قالت: كان يبايعهن كلاما. ينبغي أن تنشر السنة بين الناس، فإن انتشار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى وفلاح وتنوير للقلوب وإشاعة ونشر للحق. لكن لا تواجه الناس بصلة وشدة ولا بتضليل وغلظة، فإن الله قال لأكمل الخليقة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة ميم ميم من جيزان، أختنا تقول: إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر وأنا أصلي الوتر، هل لي أن أردد معه وأنا في القنوت أو وأنا ساجدة، أم ماذا أفعل؟ ما دمت في صلاتك اشتغلي في أذكارها وأعمالها، وإذا انتهيت لا حرج أن تقضي ألفاظ الأذان التي قيلت قبل أن تسلمي، فإن كان بقي شيء قضيت ما سبق وكملت مع المؤذن ما بقي ودعوت بالدعاء الوارد، وإن كان بعد انتهاء المؤذن فلا حرج عليك أن تقولي مثل ما يقول بعد الأذان. أحسن الله إليكم. تقول: امرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية دائما تقوم بمراجعة ما حفظته من القرآن الكريم، إذا قيل لها في ذلك تقول: لأني مشغولة طيلة الشهر ولم أفض إلا اليوم، فما حكم فعلها؟ إن شاء الله لا حرج، فإن قراءة القرآن من الأمور اللازمة الضرورية لابن آدم، وحرمان المرأة زمن حيضها من تلاوة شيء من القرآن حرمان لها من أمر هي في ضرورة إليه، والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، فلا حرج أن تقرأ وإن كانت في حال حيض. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من أحد الإخوة المستمعين، بل من الأخت المستمعة صفية من ولاية سطيف من الجزائر، أختنا لها عدد كبير من الأسئلة. في أحد أسئلتها تقول: ما حكم رفع اليدين في الدعاء بعد الفراغ من الأذكار الواردة وذلك بعد الفريضة، وما حكمها بعد النافلة؟ وهل إذا فرغ الداعي من الدعاء يمسح وجهه بيديه أم يمسح صدره، وما السنة في ذلك؟ أحسن الله إليكم. الدعاء من أفضل الأعمال وأجل العبادات، ورفع اليدين في الدعاء الذي يريد الإنسان أن يطيل فيه مشروع، لكن أن يتخذ المرء في كل فريضة وفي كل نافية كلما سلم رفع يديه، هذا لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا أراد الإنسان بعد فريضة من الفرائض أو بعد نافلة من النوافل أن يدعو ويسأل الله جل وعلا ويلح، فلا حرج أن يرفع يديه، فإن الأصل في الدعاء رفع اليدين. ورفع اليدين من أسباب أو من مظنات الإجابة، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: رب أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه يقول يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. النبي ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف، ذكرها ليبين أنها من أسباب إجابة الدعاء. فإطالة السفر تشعر المرأة بالغربة والحاجة والإحساس بالافتقار إلى أسباب عزته في وطنه. الشعثة يشعر المرء بأن وضعه ليس من الأوضاع التي تظهر مكانته، والغبرة كذلك. طول سفر ويرفع يديه ويلح بأن يقول يا رب يا رب، كل هذه من مظنات تحقيق الإجابة، لكن يكون قام بالمرء سبب أقوى من ذلك، وهو التغذي بالحرام والكسب من الحرام والشرب من مكاسب محرمة واللبس من ملابس كسبت من الحرام. وقصدي من هذا أن رفع اليدين مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في أدعية كثيرة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن من السنة رفع اليدين في الدعاء. وجاء في حديث في غير الصحيح، أما حديث رب أشعث فهو في الصحيح. في غير الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من عبده يرفع يديه يقول يا رب يا رب أن يردهما صفر أو خاليتين. رفع اليدين من مظنات إجابة الدعاء فلا حرج. أما ما يفعله كثير من العوام، إذا سلم رفع يديك لمح البصر ثم خفضهما، هذا ليس بسنة. السنة أن ترفع الأيدي، لأن رفعهما والإلحاح بالدعاء إشعار للنفس بافتقارها وشدة حاجتها، وظهور بمظهر التذلل، لأن الذي يستجدي ويطلب العطاء ويسأل الرفد ويرفع يديه مظهرا في ذلك أقصى غاية الذلة والافتقار إلى المسؤول. وأما مسح اليدين، مسح وجهه باليدين بعد الدعاء، فلم يثبت فيه حديث صحيح. جاء فيه حديث لا بأس به، بل هو إلى الله في أقرب في الترمذي وغيره، لكن إلى حديث الصحيح لم يثبت منها شيء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا مسح يديه، فالاكتفاء بالدعاء أولى من المسح والله أعلم. مسح الصدر أحسن الله إليكم. وأما مسح الصدر فيما يتعلق بتعويذ المرء نفسه فهذا مشروع. إذا دعا وقرأ الأدعية والسور التي يتعوذ بها ثم مسح صدره ووجهه ورأسه وما وصلت إليه يده من ظهره فهذا مشروع، وقد كان النبي يفعله صلى الله عليه وسلم، ولما ثقل صارت عائشة تفعله به صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. تقول: ما الوقت الذي تؤدى فيه أذكار الصباح والمساء؟ هل يجوز أن تؤدى قبل دخول وقت الفجر وقبل دخول وقت المغرب؟ وجهونا حفظكم الله. قبل دخول وقت الفجر ما دخل الصباح، لأن الصباح إنما يدخل بطلوع الفجر. وقبل غروب الشمس ما دخل الليل، وإن سمي آخر النهار مساء. هذه الأذكار شرعت ليستقبل هذا الوقت الجديد، الليل والنهار هما الجديدان. إذا استقبل الليل بالأذكار ثم استقبل النهار بالأذكار صار بمثابة تحصين المرء نفسه لهذه الأذكار، ولا يلزم أن يتقال في أول لحظة من لحظات دخول هذا الزمن، زمن الليل أو النهار، لكن إذا قالها في النهار فهي عن النهار، وإذا قالها في الليل فهي عن الليل. أحسن الله إليكم. تقول: أسمع عبارة باستمرار العود أحمد، فما حكم هذه العبارة؟ هذه العبارة صحيحة بأن يعود المرء إلى الحق. الإنسان كلما غفل عن ذكر الله فكأنه أبعد عن حمى الله ولطفه، فإذا تذكر وذكر الله فقد عاد. والله يقول وأنيبوا إلى ربكم، يعني ارجعوا له، عودوا إلى ما ينبغي أن تكونوا فيه من طاعة الله. فالعود أحمد أي أفضل وأكمل من التمادي في الخطأ أو في الغفلة. أحسن الله إليكم. تقول نذر شخص قيام ليلة من دخول وقت العشاء إلى وقت صلاة الفجر، فلما أراد الوفاء لاقى صعوبات في ذلك، بحيث جمع بين الجلوس والقيام في الصلاة واستعان بالمصحف لأنه لا يحفظ القرآن كثيرا، ولم يستطع الاستمرار في القبض فأرخى اليدين، وكذا عدم الثبات على جلسة واحدة أي غير جلوسه، ولم يكن من حقه الاستراحة لأنه نذر قيام ليلة كاملة. يقول أنه كان لا يستطيع إكمال الليلة لأن الوساوس تهاجمه، لأن صلاته ليست مقبولة لأن فيها تقصير، فهو ينظر إلى المصحف ولا ينظر إلى موضع السجود، ومن حين لآخر يقلب الصفحات. ماذا عن المرات التي نوى فيها الوفاء بنذره ولم يستطع الإكمال؟ هل تصبح هي الأخرى واجبة القضاء لأنه نوى؟ وما حكم أي صلاة تطوع بالليل قبل الوفاء بنذره؟ أفتونا أحسن الله إليكم. لا يشدد على نفسه، لا يلقيها في أمر محرج. قيام الليل كله لا يضره أن يسجد سجدا طويلا، أن يركع ركوعا طويلا، أن يجلس وهو يقرأ، لا حرج في هذا إن شاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا واقفا في الشمس قال ما له؟ قال نذر. قال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. النذر إذا كان فيه إرهاق للمرء لا يجب الوفاء به، لأنه لا نذر على ابن آدم إلا في طاعة الله وفيما يقدر عليه. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين من الرياض، يقول هل للزكاة شروط معينة؟ وكيف يزكي كل من الموظف وصاحب العقار والمحلات التجارية؟ صاحب العقار الذي جعل عقاره للاستثمار ليقبض أجرته، فالزكاة على الأجرة إذا ملكها وبقيت عنده حولا. والموظف ما توفر من مرتبه وبلغ نصابا وبقي عنده حولا كاملا يزكيه، وما تم استهلاكه لا زكاة فيه. وما يتعلق بالتجارة فإن التجارة إذا تم الحول يزكى أصل المال وربحه تبعه، فلو كان أصل المال 100 وعند تمام الحول صار يساوي 1000 زكى على 1000. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت من غرب أفريقيا من عاصمة سيراليون من المستمع محمد علي كالي، يقول هل يجوز للمسلم أن يترك مسجدا لمسجد آخر لأجل سرعة إمامه في القراءة في قيام رمضان؟ وهذه السرعة مبالغ فيها جدا، فقد يركع بعد قراءة آية قصيرة كقوله تعالى كل من عليها فان بعد الفاتحة ثم يركع، وقد يقضي صلاة التراويح العشر في ركعتين، وذلك بقراءة الفاتحة 5 مرات في كل ركعة، فما نصيحة فضيلتكم لكل من المأموم والإمام في مثل هذه الحالة؟ هذا نوع من العبث في هذه العبادة، وليس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. والصحابة رضوان الله عليهم أخذوا أفعالهم مما رأوه وسمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قرأ قل هو الله أحد الله أكبر ثم في الثاني الله الصمد الله أكبر، فهذا من العابثين في العبادة، لا يصح الذهاب إلى مسجده للصلاة فيه. الصلاة يجب أن تكون بوضع يشعر المرء أنه يقرأ كلام الله ويناجي مولاه جل وعلا. لو أراد أن يقابل زعيم من الزعماء هل يتخاطب معه بهذا الأسلوب؟ والله جل وعلا له المثل الأعلى. إني أنصح كل من يعرف هذا الإمام بأن ينصحه أن لا يعود لمثل ذلك العمل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.